فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقا وبعدين نتكلم على اللي ما رزقناهم ينفقون، جاب حته النفقه في البدن برضه. البدن جمع بدنه، والبدنه هي ال ال ال ال ال الناقه والجمل، الاثنين يسموا ايه؟ بدنه. وما يساويهم من البقر يعني اللي في ال، وسماها بدن ليه؟ ام قال لك ده اشاره على انك حين تختار منسكا لله في ان تذبح لازم تلاحظ انها تكون بدينه وسمينه، ما تجيبليش بقى اللي عملت ايه يشيلوها ويقعدوا يرموها وعظم شويه عظم كده ومش عارف ايه. والبدن ولذلك هيقول ايه، هيقول في الايه برضو والبدن جعلناها لكم من ايه، من شعائر الايه، من شعائر الله لكم فيها خير معروف. فاذكروا اسم الله عليها، ساعة ما يجي ده اذكر اسم الله الذي ايه وهبها وذللها، الذي وهبها وايه وذللها عليها صواف. صواف يعني واقفين كده البدن كده صفوف على رجليهم، مش متهالك، مش غدرة تمشي يعني، عاملة معرض كده قدامك صواب، رجليها منصوبة وإيديها إيه منصوبة، يبقى دي بدن وصواب. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء، بدن وصواب. فإذا وجبت ذنوبها وجبت، وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. إيه يعني وجبت ذنوب؟ قال لك أصل البدن الإبل ما تندبحش وهيك بتنحل وهي واقفه، لكن التاني بننيمه والايه ونذبحه، فهي جنوبها من قبل ما انما البدن يعمل ايه، ننحره كده يقوم يروح واقع. فاذا وجبت سقطت جنوبها عن الارض سقوط قوي، لانها ايه، لانها سمينه بدينه، لانها بدينه. فاذا وجبت جنوبها يبقى خدناها من كم حاجه، من بدن وصواب وقف على رجليها تمام، خدت بالك وياي وايه، واذا وجبت ايه جنوبها، يدل على انك انت ما تختارش الايه، ما تجعلش لله ما تكره، بل لازم تاخد ايه طيبات ايه اكسبته. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها، احنا قلنا ان الاكل يكون في الهدي المحض والتطوع، ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا ندر، لا ما ينفعش. دم قران ما ينفعش، دم تمتع ما ينفعش، دم جبر لمخالفات في الإحرام ما ينفعش. فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت سقوطا قويا، وذلك من بدانتها فكلوا منها. وإحنا قلنا عادة الأكل بقى إيه، كان زمان يتأففهم أن يأكلوا من المذبوح للفقراء، وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دم هاكل منها أبقى أختارها إيه، لا تعافها النفس. فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما بيقولش حاجة ولا الدين ولا بتاع، والمعتر ولا بيتعرض للإيه للسؤال. كذلك سخرناها لكم، حتى ولو في غير هذا الموقف إحنا مسخرينها لكم من إيه، من زمان، لعلكم تشكرون. تشكرون إيجادها في ملككم، تشكرون تسخيرها لإيه لكم، تشكرون الله لأنه هداكم إلى أن تأتوا لهذا النسك وتقدموا الخير اللي ينفعكم في الإيه، في الإيه. بقى كل المسألة إيه، إيجادا يعني هبة، وتسخيرا وإنفاقا في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله هو ده اللي إيه بقى، هو ده اللي دائم. وبعدين بيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كانوا زمان لما يجوا عند الأوثان ويذبحوا الذبيح يقوموا يعملوا ايه، يجوا لطخوا الوثن بقى بالدم، اشعار بان يعني حصل، يعني بيقولوا للوثن احنا ذبحنا لك اهو كده، دليل على انهم لو ما عملوش كده مش هيعرف ولا ينيل. نعم لو عملوا كده برضه ما هم غبائهم بقى. بيقول لن ينال الله لحومها، مش اللحم اللي انا عايز رحمة. كان يقدر يدي للفقير اللي انت عايز بنقول لك اديله ده يخليه زيك تمام، إنما ده مجتمع ربنا عايز يعمله مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم تبقى فيه هذه الحالات. ليه؟